الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم انفعنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم تعرض الماتن قدس الله نفسه الزكية لمصافحة الأجنبية بأنه لا يجوز مصافحة الأجنبية بل مطلق لمسها سواء كانت بنحو المصافحة أم غير ذلك. هذا المطلب الذي أفاده قدس الله نفسه إجمالا مما اتفق عليه المسلمون وإجمالا طبعا وجرت فيه السيرة القطعية بين المتدينين والمتدينات بحيث إذا ضربنا امرأة تصافح رجل أجنبي ما تعتبر من الجاهلات وإما تعتبر من المتبذلات الفاسقات وكذلك الرجل لا إشكال إجمالا أصل المطلب لا إشكال فيه. والأمر في ذلك في الواقع يعود إلى أوسع من أن يكون القضية قضية شخصية صرفة بيان حكم المسألة في ذاتها، بل هذه القضية بالذات كان لها دور سياسي اجتماعي عند المسلمين، لأنه من جملة الموارد التي كان متعارف بين المسلمين المصافحة مضافة إلى استحباب المصافحة في نفسها من جملة الموارد التي تقريبا صارت القضية فيها قضية اجتماعية خرجت أن تكون قضية شخصية بالنسبة إلى مقام البيع والمبايعة مع الحاكم، فإن المتعارف كان من السطر الأول عند المبايعة أن يتصافح المتبايعان إن صح التعبير، فلما تؤخذ البيعة مثلا لحاكم إما الناس كانوا يصافحون مع نفس الحاكم وإما في المناطق البعيدة مع وكيل من قبله مع نائب من قبله يصافحون معه بعنوان البيع، وكان من جملة الأمور المتعارفة بين المسلمين مسألة البيع المصافحة عند البيع. وبلا إشكال هذه المسألة أثيرت مع قطع النظر عن القضايا الخاصة أنه هل في بيعة النساء تحتاج إلى هذا الشيء مصافحة أم لا، كيف تتم بيعة النساء. المقدار اللي الآن موجود إجمالا، أقول إجمالا لأنه بصيغ مختلفة كل ما هو موجود ثم نختار ما هو صحيح من هذه الصور، لا أقل في موردين تاريخيا ذكرت بيعة النساء. المورد الأول عند قدوم النبي إلى المدينة، وأنه لما أريد ما كانت البيعة بتلك الصورة الواضحة لكن نغل هذا موجود في جملة الشواهد التاريخية أن النساء نساء الأنصار اجتمعت في بيت وعمر من خارج البيت خاطبهن بالبيعة لرسول الله وأن يحاموا بنفسه برسول الله يحافظ على رسول الله إلى آخره. فالموجود في هذا النص هكذا ثم مد عمر يده من خارج الدار من خارج البيت هاي المرأة تحكي هذه الصورة ومددنا أيدينا. إذا صحت هذه الصورة ظاهرا المراد بذلك لا المصافحة بل المراد بذلك بس نفس مد اليد احتمال قوي هكذا، وهذا متعارف الآن متعارف في إيران أيام سيد الإمام الآن في أيام سيد الخائد متعارف أنه عند ملاقاته بالناس يرفع يده والنساء بلي تقبيل المتعارف لمس ولی ما شو افنه لا المتعارف اللي بالتلفزيون كثيرا ما يجعل السيد الامام وغيره انه يرفع يده والنسوان ترفع يده احتمالا لانه رأيت في بعض كتب السنة في تفسير هذه العبارة فمد يده من خارج البيت ونحن مددنا ايدينا من داخل البيت فسر بعضهم هذه العبارة يعني عمر كان خارج البيت لم يدخل فقد يده ادخل يده والنساء صافحت مع يده من داخل البيت ما خرجت من البيت استبعد صحة هذا التفسير لهذه العبارة الذي انا افهم انه ادخل يده في البيت والنساء رفعت يدها شبيه ما الان متحقق خارجا عندنا والنساء رفعت يدها بعنوان السمع والطاعة بعنوان القبول مو انه تمت المصافحة بينهما بين الايادي هذه هي السورة الاولى التي نقلت عند اهل السيرة السورة الثانية لا ما يقولون فقط السنة واما ما جاء في الفقرة الثانية الفقرة الثانية شبه متفق عليه بين المسلمين شيعة وسنة وهي ما تحققت في عام الفتح فتح مكة وظاهر الآية المباركة بعد لا نحتاج إن جاءك المؤمنات يبايعنك فبايعهن تعبير بالمبايعة في نفس القرآن موجود في سورة باصطلاح سورة الأحزاب على أيين فبايعهن هاي السورة اللي هم فيها آية التطهير وعلى أن لا يسلقن ولا يزنن ولا يشركن بالله شيئا إلى آخر الآية المباركة فالمبايعة في نفس القرآن الكريم مذكورة نعم اختلف المفسرون واختلف الرواة في كيفية بيعة النبي للنساء بلا إشكال أن بيعته للرجال كانت بنحو المصافح لا إشكال فيه إنما الكلام في بيعته للنساء كيف تم في ذاك اليوم في فتح مكة فهناك وجوه منها ما قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا على صفا وعمر كان جالس دونه وهو يصافح النساء مو النبي منها من أن النبي أتى ببرد وأخذ بطرف برد والمرأة كانت تأخذ بالطرف الآخر تفهمنا صفاش يأخذ رسول الله بطرف من وتأخذ المرأة بالطرف الآخر منها إن النبي أصلا بايعهن لفظان لم يظهر منها أي فعله قال أبايعكن على أن لا تشركن بالله قلنا نعم على أن كذا قال قلنا نعم أصلا لم يصدر رسول الله كلامه فعله لا بالبورد لا بطريق عمر أبدا لم يصدر رسول الله فعلا في البيع وإنما صدر منه كلام هذا مما كانت تؤكد عليه آش جاء في صحيح مسلم في عدة مرات ذكر هذه الرواية أكثر من مرة وصحيح بخاري وغيره من الصحاح عنده بأن رسول الله ما مس امرأة مس ما مس يد امرأة رسول الله قط أو ما مس رسول الله يد امرأة ليست بذات محرم قط بإنما قلنا قال لهن كلاما أبايعكن أبايعك فقالت أبايعك على ذلك لم يصدر من رسول الله إلا الكلام هكذا تحكي عائشة مسألة البيع هذا قول ثالث في المقام بأن البيع كانت لفظية صرف فقط لم تصدر من رسول الله لم يصدر من رسول الله عمله حتى نقول كيفية هذا العمل كيف كان قول رابع عند بعض السنة بأنه صافحه من رسول الله لكن شاذ جدا قول خامس رواه لا أقل رجلان من السنة أشهرهم عبد الله بن عمرو بن العاص ابن عمرو بن العاص المعروف ابنه يعتبر من الفقهاء والعلماء على خط والده من ناحية العمل السياسي ولا من ناحية الانحراف نفس الشيء عنان كيف ما كان فهو يروي أن رسول الله أتى بتور أو بقدح من الماء فكان يغمس يده في الماء وتغمس النساء يديهن في الماء فكانت البيع بهذه الصورة بواسطة الماء وهذا المضمون ليس مشهورا عند السنة انصافا مضمون نادر عند السنة لكن هو المشهور عندنا عدة روايات من روايات أصحابنا عن أهل البيت دلت على هذه الكيفية وكيف ما كان فبلا إشكال أن عائشة كانت تؤكد بقوة بأن الرسول ما مس يد امرأة ليست بذات محرم قط موجود بين هذا الناس تقريبا في صحيح البخاري صحيح مسلم وغيره ترمذي لا أردو تصريح بأن رسول الله خلال حياته لم يمس امرأة أجنبية يد امرأة أجنبية. إذا هذا التأكيد من عائشة كان احتمال بلغ هذا الخبر أنه صافحهن مثلا. ورأيت في تفسير الطبري لا في تاريخه، في تاريخه لم يذكر هذا الشيء، رأيت في تفسيره بأن هند زوجة أبي سفيان أرادت، هذا كلهم ذاكرون لكن هذا القيد هذا الخصوصية فقط في التفسير رأيته، لما دخلت على رسول الله دخلت متنكرة لأنها كانت تخاف من رسول الله باعتبار ما فعلته بحمزة أن يقتص منها رسول الله، فدخلت على رسول الله متنكرة إلى أن عرف رسول الله أنها هند حسب ما جاء في الناس. ثم موجود هكذا فقالت فهكذا موجود فأخذت بيده وعادت به، هذا تعبير موجود في تفسير الطبري أن هند أخذت بيد رسول الله، لعل عائشة أرادت نفي هذا التوهم أن هذا الكلام لا أساس له، وإنصافا كذلك إنصافا لم يثبت أن هذه المرأة الخبيثة تمكنت من العود لرسول الله بهذه الصورة، يعني شبه الفترة رسول الله يعني انصح التعبير أخذت بيده كذا، ظاهرا لا أساس لهذه القصة لا أساس لهذه الرواية. فكيف ما كان فمن ناحية الشواهد التاريخية الموجودة منضمة إلى ظاهر الآية المباركة لما اتفق عليه الفريقان إلا نادرا جدا أن الرسول في بيئة التي ذكرت في الآية المباركة لم يمس يد النساء أياد النساء، لم يبايعهن بنحو المصافحة، إما كان بنحو الكلام أو ببرد أو بثوب بفاصل بينهما هذا موجود أو بماء، هذه هي الوجوه المعروفة في كيفية بيع رسول الله. ومن هذا المنطلق يعني من منطلق السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما إذا كانت المصافحة ذات مدلول اجتماعي تدخل في حياتنا الاجتماعية في حياة المسلمين الاجتماعية البيع تترتب عليها آثار مهمة جدا، فإذا كانت السنة أن المرأة لا تصافح الرجل ولو في مثل هذه الأمر في مثل هذا الأمر الاجتماعي المهم، فكيف بالأمور العادية وذا عادة طبيعة تصافح الرجل مثلا من دون أي ملزم اجتماعي؟ ولذا جاءت في الروايات مؤكدة بأن مصافحة الأجنبية غير جائزة، لا تجوز مصافحة الأجنبية، ودلت على ذلك عدة روايات منها ما دلت على خصوص المصافحة، منها ما دلت على العام من المصافحة المس مطلقة، ومنها ما اشتملت على حكاية سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبالجملة المسألة انصافا من المتفق عليه بين عامة المسلمين وأنه من خصائص الطائفة. وأهم مورد الشارع بنفسه لم يصافح الأجنبيات مع أن المسألة كانت مهمة مسألة البيئة مع ما لها من الآثار الاجتماعية التي تدخل في حياة المسلم، مع ذلك النبي لم يصافح النساء، فكيف بالعمل الابتدائي وذا ابتدائي يصافح؟ نعم ورد في جملة من الروايات جواز ذلك إذا كان بواسطة، لكن هذه المصافحة إنما تجوز مع ذلك إذا لا يتوصل الشخص بالمصافحة إلى مثلا إدراك خصائص الجسم مثلا، لأن الغرض من المصافحة هكذا. ولذا حتى في الرواية المجوزة في بعض الروايات المجوزة للمصافحة من وراء الثوب موجود ولا يغمز كفها، يعني الثوب وحده يمنع من ملاقات الجسم، لكن يمكن للإنسان بالأخير الثوب ليس حديدا خب يمكن للإنسان أن يغمز، فلذا فائدة الثوب تزول بعد إذا غمز كفه ولو من وراء الثوب، خب يدرك تلك الحالة لا فرق فيه سواء كان الثوب موجود أم لم يكن موجود، الثوب يمنع من مباشرة الجلد مع الجلد، وأما من مسألة الغمز وإدراك بعض اللذات لا يمنع من ذلك، إذا الإنسان غمز كفه الثوب ليس مانع من ذلك. ولذا ورد في النصوص أنه حتى مع الثوب فقط بمجرد اللقاء، وأما منزلة الغمز و يغمز بطن كفها كذا أيضا لا يجوز ذلك لأن الثوب لا يمنع من أمثال ذلك. ثم إن صاحب الوسائل قدس الله نفسه الزكية أورد هذه الروايات المناسبة مع ما نحن فيه في عدة أبواب لا في باب واحد، منها في الباب 105، فحسب هذه الطبعة الموجودة عندي 142، الباب 105 من أبواب المقدمات. قال قدس الله سره: باب تحريم التزام الرجل الأجنبية و لمسها و مصافحتها. صحيح، كل هذا مذكور و في محله. الحديث الأول من الباب: الشيخ الصدوق بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عليهم السلام عن آبائه في حديث المناهي. شرحنا هذا الحديث كرارا و مرارا فلا حاجة للتكرار. قلنا حديث من ناحية السند ضعيف، هو من منفردات الشيخ الصدوق، لا قبل الشيخ الصدوق في كتب الشيخ الكليني موجود ولا بعد الشيخ الصدوق في كتب الشيخ الطوسي. يعني المدرسة البغدادية أعرضت عن هذا الحديث بالكل، انفرد الشيخ الصدوق بنقل هذا الحديث. من ناحية ضعيف فيه عدة إشكالات، مو إشكال واحد، ومن ناحية التركيب هم لا شاهد لهذه الرواية، نهى النبي عن كذا نهى النبي. يشبه أن يكون الصورة التركيبية مجهولة، الصورة التركيبية مجهولة. أما المفردات لا، المفردات موجودة، بعضها عن أنس، بعضها عن عمر، بعضها عن عائشة، بعضها في أحاديث أهل البيت، مختلف إنصافا. المفردات مختلفة، كل مفرد له تاريخ له سند، أما هذا السند التركيبي مجهول لا أساس له. و بعد لا نناقش في سندي فلان ابن فلان وهو مهمل فلان، لا بعد لا نحتاج إلى هذه المناقشات الطفيفة. شرحنا إجمالا حال الحديث، وأنه من التراث الذي الاعتماد عليه في غاية صعوبة الإشكال. قال عليه السلام: من ملأ عينيه من حرام ملأ الله عينيه يوم القيامة من النار إلا أن يتوب ويرجع. لا بس مبهونا إنصافا، لا بس يتناسب مع تجسم الأعمال، إنصافا كلام متين. وقال عليه السلام: من صافح امرأة تحرم عليه فقد باء بسخط من الله عز وجل، ومن التزم امرأة حراما قرن في سلسلة معناه من نار مع الشيطان فيغذفان في النار. صحيح هنا انصافا، بلي هو شيطان قرن في سلسلة معناه، هو في الدنيا مع الشيطان ما يحتاج الى الاخر. الحديث الثاني اورده الراوندي قدس الله نفسه في الخرائج الجرائح عن ابي كهمس، الحديث مرسل، الكتاب الان الموجود مرسل، و ابو كهمس هم فيه كلام، اعتماد على هذه الروايات صعب. اضف الى ذلك ان غرض الراوندي من هذه الروايه لم يكن الجانب الحكمي، غرضه جانب الاعجاز. الخرائج والجرائح من شأن اثبات كرامات اهل البيت، معاجز اهل البيت، كل الكتاب هكذا كله كرامات ومعاجز. قال: كنت نازلا في المدينه وكان فيها وصيفه، وصيفه يعني عمل، وكانت تعجبني، فانصرفت ليله ممسيا فافتتحت الباب ففتح فقبضت فكان بالآخر. ورواية ثالثة عن مهزب الأسدي هم نظير القضية، خلاصته أنه مس جارية فالإمام أخبره بفعله وأمره بعدم الرجوع، قال: توب إلى الله مما صنع. صحيح إنصافا المضمون لا بأس به، بإجمالا تدل على علم أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين بالموضوعات الخارجية، وتدل على أنهم يعلمون ما يصدر من الشيعة، والروايات في ذلك كثيرة جدا، وهو بحث كلامي معروف بين أعلام المتأخرين ازداد هذا البحث، هي أن علمهم هذا علم تنجيزي أم علم تعليقي، يعني إذا أرادوا يعلمون أم منكشف لديهم، مو أنه إذا أرادوا، علم ثابت تنجيزي لا تعليقي. اختار السيد الأستاذ قدس الله نفسه على ما جاء في تغييرات المكاسب لا للتراجع لا، أن العلم تعليقي إذا أرادوا يعلمون، لا أنهم مطلقا يعلمون، ولكن الإنصاف هذا خلاف ظاهر الرواية، ظاهر النفوس القدسية علمهم تنجيزي وليس تعليقي. هذا التفسير هم من كيف من تكلم السيد الأستاذ هم من الروايات، هم دعيكم من الروايات، مو بس أحد الطرفين من الروايات، السيد الأستاذ من الروايات لا نقول لأنه خلاف الروايات يتكلم. على أن إنصافا الجمع بين الروايات، وقد ألفت رسائل في ذلك في علم الإمام صلى الله عليه وسلم، بلي هم هذا الطرف روايات كلا الطرفين روايات، فلا بد من جمع بين الروايات. جمع السيد الأستاذ بين الروايات بالعلم التعليق، هكذا انتهى الجمع بين الروايات. تعرض لهذا البحث إجمالا في مبحث القمار في المكاسب المحرمة، في بعث الغمار باعتبار أن غلام الإمام لما أخذ درهما وجاء ببيض من القمار فأكله الإمام ثم قال إن هذا كان من القمار فتقيأه، فيسأل إن الإمام ما كان يعلم أنه من القمار فكيف أكله مثلا حتى يحتاج إلى التغير، فآمن قدس الله نفسه حسب ما جاء هناك. لا أدري تراجع عمله لأن كتاب التأويل القديم أن العلم تعليقي وليس تنجيزي، لكن إنصافا النفوس القدسية شأنها أجل من ذلك، العلم تنجيزي في حقي، والتفصيل إن شاء الله في مجال آخر. فكيف ما كان هذه الروايات الموجودة مثل هاتين الروايتين وغيرها من الروايات تؤيد العلم التنجيزي لا التعليق. وفي الباب 115 تعرض صاحب الوسائل لجملة من الروايات، 115 أغلب الروايات من باب التبرك، الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمر عن أبي أيوب عن أبي بصير سنده صحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم؟ قال لا إلا من وراء الثوب. طبعا الرواية لها إطلاق لكن يأتي مؤيدها إن شاء الله تعالى. ورواه الصدوق بإسنادي عن أبي بصير فيه إشكال من الدرجة. الحديث الثاني من الباب ما رواه الكليني رحمه الله بلي أنا عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد هو الأشعري الثقة الجلي عن عثمان بن عيسى ثقة عن سماعة بن مهران كذلك وإن كان بإصلاح عثمان بن عيسى واقفيا، السماع في تصورنا ليس واقفيا أي خلاف المشهور. قال سألت أبو عبد الله عليه السلام مصافحة الرجل المرأة، قال لا يحل الرجل إلا أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليها أن يتزوجها. مصافا خوش رواية مضمونا جميل، أخت بنت أمة خالة بنت أخت أو نحوها، وأما المرأة التي يحل لها أن تزوجها فلا يصافها إلا من وراء الثوب ولا يغمز كفها. في رواة أبي بصير هذا الذيل ما موجود ولا يغمز كفها، الإنصاف الاعتبار يساعد على هذا. معلوم الثوب دخله بسيط، الثوب بحسب الانفاضات الأخرى يمنع من المباشرة فقط، وأما أن الإنسان إذا غمز كفها الثوب لا ينفع شيء، قطع قماش وفائدته هم نفس الحالة تحصل. إنصافا الاعتبار يساعد مع ما جاء في هذا الذيل، ولعل هذا الذيل حدث من رواة أبي بصير وما كان محل الكلام على أي كان السؤال عن خصوص المباشرة. الحديث الثالث من الباب ما رواه الشيخ الكليني رحمه الله منفردا عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد وهو البرغي عن محمد بن علي وهو أبو السمينة السيرفي من أشهر الكذابين في الطائفة، لا يوجد في الطائفة من الشيعة من هو مثله في الكيد في الشهرة، لكن يبدو من حيث المجموع أن الرجل بإن كان كذابا لكن ظاهرا قد يروي أحاديث صحيحة أيضا، لا نستبعد أن الكليني يورد رواياته في كتاب الكافي. عن محمد بن أسلم الجبلي لم يوثق بل ضعف، عن عبد الرحمن بن سالم الأشل على أقوى الاحتمالات الحديث من تراث خط الغلو ولا يخلو عن نوع من ضعف سندان. عن المفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف ما صح رسول الله النساء حين بايعهن؟ قال دعا بمركنه الذي كان يتوضأ فيه فصب فيه ماء. مو معلوم في جميع النصوص بمركنه، في بعضها بغدح في بعضها بتور، ليس في جميع النصوص عنوان المركن، فغمس كفا بلي ثم غمس فيه يده اليمنى فكلما بايع واحدة منهن قال اغمس يدك فتغمس كما غمس رسول الله، فهذا كان هذا مماسحته إياهن. وعن علي بن إبراهيم عن أبي عن بعض أصحاب عن أبي عبد الله مثله ظاهرا من خط الغلو، قال عن بعض أصحابه عن نفس التراث اللي كان فيه خلل. أنا أين إنصافا هذا براث هذا الحديث شوي سنة الله يخلع نشكر. روى الشيخ الكليني أيضا منفردا عن أبي علي الأشعري أحمد بن إدريس من أجلاء الطائفة عن أحمد بن إسحاق القمي الأشعري القمي ثقة جليل عن سعدان بن مسلم لا بأس قال. طبعا هذه الروايات فيه ميزة باصطلاح المدينة يعرف بحسب فن الحديث باصطلاح، يعبر عن هذه الرواية بالثلاثيات الكليني من جملة الثلاثيات، لأنه يروي بثلاث رسائل عن الإمام الصادق عليه السلام، وهذا عنده مو أنه ما عنده لكن نوعا ما ليس كثيرا، هو غالبا المتعارف في حقه بخمس رسائل، قد يكون بأربعة وقد يكون بستة وقد يكون بسبعة، متعارف في حقيقة خمسة لأن كلين متوفى 330 الإمام الصادق 150 فيكون الفاصل الزمني بينهم 180 سنة تقريبا بين الوفاتين حدود 180 سنة الفاصل. عادة خمس طبقات عادة، فإذا ثلاثة لابد أن يكون فيها رجل معمر وإلا ثلاثة إنصافا فاصل كبير. لا احتمالا سعدان المسلم كان من المعمرين، أن سعدان ابن مسلم قال قال أبا عبد الله الحديث عنه لا بأس به، لكن وطبعا هناك كلام في أن قرب الإسناد هذا يعبر عنه بقرب الإسناد ما كان فيه من علو بالإسناد ومن قرب الإسناد أعلى شأنا أو بعد الإسناد لكل مميزة سلام الدخول في هذه الأفكار. قال أبو عبد الله عليه السلام أتدري كيف بايع رسول الله النساء؟ قلت الله أعلم وابن رسوله أعلم. قال جمعهن حوله ثم دعا بتور، هكذا موجود عند السنة، برام، درام نوع من الحجر اللي في مشهد ما الآن موجود يصنع منه القدر، هذا يعبر عنه بحجر البرام، يصنع منه المواعين، حجر خاص مو كل حجر يقبل هذه الحالة، حجر مخصوص يقبل هذا التصرف فيه، حتى الاستكان بالاستقبال هاي الأمور كلها تصنع من هذا الحجر. فصب فيه نضوحا، نضوح يعني مقدار ما ينضح من الماء، ثم غمسه غمس يده إلى أن قال بادي، يعني إلى أن قال هذا، إلى أن قال موجود في باب 117 لاحظوا، قال لهن اسمعني يا هؤلاء أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن ولا تعصين بعولتكن في بعلو أقررتن قلن نعم، ثم قال اغمسن أيديكن ففعلن فكانت يد رسول الله، لاحظوا فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وآله الطاهرة أطيب من أن يمس بها كف أنثى ليست له محرم. شبيه هذا التعبير أنه ما مس رسول الله لامرأة ليست محرم في روايات السنة بأسانيد صحيحة في البخاري وغيره أن عائشة موجود، ولذا قلنا إذا صح هذا الشيء، يعني إذا نقل، إذا وقع هذا النقل الذي كانت هند تنقل بأنه فأخذت بيد رسول الله وعاضت به اللي نقلته من تفسير الطبري، ظاهرا هذه الروايات ناظرة لتلك الرواية إنما لا على أساس لها، مثل هذه المرأة الخبيثة القبيحة الوقحة ليس من شأنها أن تمس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما رواية تلسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مس هي مس نعم، المس أمر قائم بالطرفين، قائم بالطرفين. الشيخ الصدوق رحمه الله بإسناده عن ربيعة بن عبد الله سنده إليه معتبر قال لما بايع رسول الله النساء وأخذ عليهن دعا بإناء فملأه ثم غمس يده في الإناء ثم أخرجها ثم أمرهن أن يدخلن أيديهن فيه فيغمسن فيه. الإنصاف بعد اللتي والتي، الإنصاف الذي نحن نفهم من مجموع النصوص الموجودة عندنا أن هذا الترتيب ولو عند السنة شاذ، رواه بكر بن صالح ورواه عبد الله بن عمرو بن العاص حسب مقدار تتبعي، طبعا لا أصلا نقول كامل لكن لحد ما كامل، راجعت مصادر العامة لم أرى هذا النقل إلا عند رجلين، عبد الله بن عمرو بن العاص ومالك بكر بن صالح واسم شبيه هذا الاسم، غير هؤلاء هذين الرجل لم ينقلوا هذا الكيفية أن رسول الله غمس يده. ما ولذا المشهور بينهم باعتبار ورود في صحيح البخاري أن بيعته كانت حلالا لم يصدر من رسول الله فعلهم، آه تقول أن رسول الله بايعهن كلاما وبايعكن قلنا نعم خلاص البيع هكذا، ما كان فيها أي شيء من العمل لا بالمال لا بالبرد لا ما شابه ذلك، لكن هذا الرأي عندهم نوعا ما موجود لكن شاذ ليس يعني. وأما إنصافا في رواياتنا هذا الشاذ هو الصحيح، فيها عدة روايات أكثر من رواية واحدة بعضها معتبر سندا ومقبول بين الأصحاب، يعني الكليني أوردها، الشيخ الصدوق أوردها، أصحابنا في كتبهم أوردوها، قبلت هذه الصيغة بين الأصحاب. ولذا حسب يعني هنا من موارد الخلاف بين الشيعة والسنة أيضا، المعروف عندهم أن البيع كانت كلامية، والمشهور بينهم بل الصحيح عندنا بروايات مؤتمرة وعدة روايات أن البيعة كانت بنحو بغمس اليد في الماء وغمس أيديهن في الماء، هذا بالنسبة. ثم في الباب 117 ايضا بعض الروايات تدل على ذلك. لاحظوا في باب 117 هذا الحديث بعد لا بأس تمام يعني. الحديث الرابع من باب 117 علي بن إبراهيم أنا أبيه أنا أحمد بن محمد بن أبي نصر أنا أبان أنا أبي عبد الله أستاذ أبان أبان بن عثمان أستاذ صحيح قال لما فتح رسول الله مكة بايع الرجال ثم جاء النساء يبايعنه فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين البهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم. فقالت هند أما الولد فقد ربينا صغارا وقتلتهم كبارا. هذا النص ناقص. معروف أنه قال يعني أن هند أولا جاءت إلى رسول الله متنكر، فلما قال لا تشركن بالله قالت هند يا رسول الله تأخذ علينا شيئا لم تأخذ على الرجال سجد رسول الله. ثم قال ولا يسرقن ولا تسرقن فقالت هنا أبرزت نفسها إلى الآن كان متنكرة. قالت يا رسول الله أبو سفيان رجل شحيح بخيل لا يعطيني بالمقدار لازم فأنا أضطر أن أسرق من أموله فهل هو جائز؟ فأبو سفيان موجود قال أما ما كان سابقا فقد أحللته. فلما قال ولا تقتلن أولاد أرض رسول الله قال أما أنت هند بنت عتبة قالت نعم إنما جئت متنكرة خوفا من قضية حمزة. فلما قال ولا تقتلن أولادكن فقالت ربيناهم صغارا وقتلتهم كبارا ببدر بل باعتبار ابنهم قتل ببدر وقتلتهم كبارا ببدر وأنتم وهم أعلم بعد الأمر بينكم. يقال هنا ضحك عمر حتى استلقى على ظهره على أين سكت رسول الله. ولما طبعا الموجود في عبارات العامة أن عمر هنا ضحك يقال بشكل آخر لما قال رسول الله يزنين قالت هند وهل تزن الحرة. في النصوص الموجودة عندنا أن عمر هنا ضحك على أين على الخلاف أن ضحكه هناك بل على إلى آخره. وقالت أم الحكيم بنت الحارث بن هشام وكانت عنده وكانت عند أكرمة بن أبي جهل يا رسول الله ما لك والمعروف ما ذلك المعروف الذي أمرنا الله أن لا نعصيك فيه. قال لا تلتبن خدا ولا تخمشن وجها ولا تنتفن شعرا ولا بالصلاح تشققن جيبا ولا تسودن ثوبا. طبعا اختلاف بين السنة والمفسرين في تفسير المعروف موجود لا أريد دخول في هذا. فبايعهن رسول الله على هذا فقالت يا رسول الله كيف نبايعك؟ فقال إني لا أصافح النساء. فدعا بقدح من ماء فأدخل يده بإصطلاح ثم أخرجها فقال أدخلن أيديكن في هذا الماء فهي البيعة. هذه الرواية إنصافا سنده سند صحيح لا كلام فيه و ولا نستطيع أن نناقش فيها سندا لا بأس إنصافا سند معتبر. فلذا الصحيح عندنا أن البيعة كانت بهذه الصورة لا بما جاء في مصادر العامة. ومن جملة الروايات الدالة على أصل مطلب ما أورده صاحب الوسائل في باب 116 يا ليت صاحب الوسائل كان يجمع الروايات في باب واحد يريح الإنسان. على إن روى الشيخ الكليني رحمه الله أنا علي بن إبراهيم أن أبيه أن محمد بن صالح عن بعض أصحابنا عن الحكم المسكين السند غير نقيه. قالت حدثتني سعيدة ومنه هنا هكذا موجود بس أظن في كتب الرجال اسم آخر له موجود أخت محمد بن أبي عمير قالت دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقلنا تعود المرأة وأخاها؟ قال نعم. قلنا تصافحه؟ قال من وراء الثوب. قالت إحداهما إن أختي هذه تعود إخوتها. قالت إذا عدت إخوتك فلا تلبسي المصبغة. المصبغة يعني الثياب اللي لوح شدید بس استجیب الله مع الاخوه هكذا فكر اختار الامر في زمان نواصل الى اي حد. ثم في باب لاحظوا في باب 123 اورد الشيخ الصدوق ايضا جمله ان روايه واحد روايه مفصله بانه لا باصطلاح تصافح. لاحظوا في باب 123 سند هذه الروايه غير نقيه، وهذه الروايه يعني من منفردات الشيخ الصدوق قدس الله سره، وهذه الروايه لو تمت سندا تترتب عليها اثار مهمه لكن لم تتم واعتمادنا عليه صعب. إن شاء الله لعله في مجال آخر أن نشرح هذه الرواية. ولا يجوز للمرأة أن تصافح غير ذي محرم إلا من وراء ثوبها، ولا تبايع إلا من وراء ثوبها. في هذه الرواية هكذا موجود. فالمستفاد من جميع هذه الروايات بإذن الله تعالى أن مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية مسلما من المحرمات لا نشك فيه بعد وجود هذه الروايات. و يزيد ذلك بيانا ما افاده الشيخ الاعظم قدس الله نفسه من الاولويه القطعيه بالنسبه الى حرمه النماء من ان النظر الى المراه حرام، فالمصافحه بطريق اولى، والوجدان اقوى شاهد على هذه الاولويه بلا اشكال. يعني اذا كان النظر سهم من سهام ابليس قد يخطئ وقد يصيب، لكن المصافحه بعد سهم اكبر من سهام ابليس اذا ذاك سهم و يعبر عنه بالزنا باصطلاح يعبر عنه بزنا العين، واظن حتى في الروايه في ذي الروايه موجود بزنا اليدين، مو هكذا كان هكذا بزنا اليدين اللمس في روايه مرسله للبرغي، بلي فسعدنا لا يخلو عن اشكال. ما من احد الا وهو يصيب حظا من الزنا، فزنا العينين النظر وزنا القبلاء الفم وزنا اليدين اللمس، صدق الفرج ذلك ام او كذب الله من هذه الرواية أنه جعل أصل منزلة الزنا، فلا مجال للمناقشة في أصل هذا الحب لا في صورته الفردية المستحبة بإعتبار المصافحة بين المؤمنين مستحبة، إن المؤمن إذا التقى أخاه المؤمن فتصافح تحط ذنوبهما كما يحط ورق من الشجر، في الرواية موجود مستحب مصافحة، لا بهذه الصفة تستحب في حق المرأة ولا بما كانت المصافحة من القضايا الاجتماعية التي عليها قوام المجتمع الإسلامي وهي المصافحة للبيعة، كل ذلك لا يجوز. والدليل على ذلك قبل كل شيء وبعد كل شيء السنة القطعية لرسول الله، ما صافح رسول الله امرأة ليست له بذات محرم قط، والسر صحيح كما تقدم. وبعد هذا كله بعد بيان هذه المقدمات ما أظن يبقى بعد في الذهن شبهة لحرمة ذلك. صلى الله على محمد وعلى آله.